ولعل العالم اليوم يقف مذهولا أمام انتصارات الدولة الإسلامية في العراق والشام، الأعداء والمناصرون بتعجب وحيرة يتساءلون: من يدعم الدولة؟ من يساند الدولة؟ ما مصدر تمويلها؟ من أين تسليحها؟ من يخطط لها؟ ما سر صمودها وقد أعلن الجميع حربهم عليها؟ ألا فلتعلم الحقيقة، ألا إن الدولة من غير الله لا حول لها ولا قوة. لم تنتصر الدولة من عدد ولا عدة ولا من سلاح أو مال، وإنما تنتصر الدولة بفضل الله وحده بعقيدتها التي تحطمت على حصونها كل الشبه وانكشفت كل التهم. تنتصر الدولة بإيمان جنودها بنصر الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تنتصر الدولة بصدق جنودها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.